اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مستمعي الكرام، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام لنقل صلاة الفجر. الميكروفون بصحبة الزميل كمال نصر الدين. الحمد لله رب العالمين، الملك الحق المبين، القوي القادر المتين. خضعت له الرقاب ودانت له العباد وزلت لعظمته الصعاب. سبحانه وتعالى الأمر أمره والملك ملكه وكل شيء بيده، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. سبحانك يا إلهي، الأرض أرضك والسماء سماؤك، والعز كل العز حيث رضاؤك. أين المفر سوى إليك إلهنا؟ أنت الرجاء ولا يخيب رجاؤك. ونصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وجمله وكمله وحسنه بالأخلاق الكريمة والشمائل العظيمة، فكان خير الناس حسنا وخير الناس أخلاقا ودينا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبير بالقاهرة، وننقل لكم صلاة فجر يوم الجمعة التي ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلوات صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة. إخوة الإيمان، ونستهل لقاءنا هذا بهذه التلاوة القرآنية المباركة مما يتيسر من سورة البقرة، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إن للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال

الغابة جنة فتنعموا بالذكر والجنات أنا يا رسولي بالمحبة مادح والله يجزي الحسن بالحسنات أفإن أجيم بذكر أحمد لا مني سود القلوب لا مني مرضى القلوب وفيه طوق نجاة غفرت ذنب محمد ومحمد يدعوه بالصلوات. اللهم أكرمنا في الدنيا بزيارته وفي الآخرة بشفاعته وارزقنا محبته يا أكرم الأكرمين يا رب. أفإن أقيم بذكر أحمد لا مني مرضى القلوب وفيه طوق نجاة هو من أتانا رحمة من ربنا هو من أتانا رحمة من ربنا هو من دعا لله الله قال غفرت ذنب محمد ومحمد يدعوه بالعبرات ومحمد يدعوه بالسجدات حسبي رسولي من هداك منابعي حسبي عظيم الخلق في الآيات. حسبي رسولي حسبي رسولي من هداك منابعي حسبي حبيبي من هداك منابعي حسبي عظيم الخلق في الآيات. يا سيد الكونين يا سيد الكونين يا سيد الكونين ذكرك وحسي ورجاء قلبي في اللقاء الآتي ورجاء قلبي ورجاء قلبي في اللقاء الآتي. يا رب هبني يا ابني في النعيم لقاءه واجعله يا رب واجعله يا رب واجعله يا رب نور حياتي. يا رب صلي صلي صلي صلي صلي على الحبيب محمد واقبل إله العالمين صلاتي. سيدي يا رسول الله إن الصلاة على رسول الله شمس لا تغيب إن الصلاة على رسول الله شمس لا تغيب حاشا يضيع من اطمأن بها وحاشاه يخيب. فمرج الله في أمر عصي أو عصيب فابدأ دعاءك واختتمه بالصلاة على الحبيب الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي يا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وبعد إخوة الإيمان فقد أذن بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة ورفع الأذان المبتهل الشيخ كامل حاتم الناقة بعد أن قدم فاصلا طيبا من الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية هنا في رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام حيث ننقل لكم صلاة الفجر. أيها الإخوة المؤمنون، إن أبواب الخير في الإسلام كثيرة لا تعد ولا تحصى، فكل عمل صالح يبتغي به المسلم وجه الله فهو من أبواب الخير التي يجعلها الله في ميزان حسناته يوم القيامة. ومن الأعمال الصالحة أعمال تشق على بعض دون بعض، ومنها أعمال لا تشق على أحد أبدا، ومنها ذكر الله تعالى. ذكر الله تعالى عبادة من أرفع أنواع العبادات وأرجاها قبولا عند الله وبركة على صاحبها في الدنيا والآخرة، عبادة سهلة ميسورة. ولذلك أمرنا الله بها ودعانا إليها في كتابه العزيز فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ومدح الله الذاكرين الله كثيرا فقال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أوصني. فقال له صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. ومن أحب الذكر إلى الله التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض. فاللهم اشغلنا بطاعتك، واملأ قلوبنا بمحبتك، وعطر أرواحنا بذكرك، وطهر نفوسنا بخشيتك، وبارك أرزاقنا بشكرك، وأحسن عاقبتنا في الدنيا والآخرة بفضلك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يقام للصلاة نبقى مع هذه التلاوة القرآنية القصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفر منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا فاسعوا ذكر الله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا قامت الصلاة قد قامت

اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، نعوذ بك من فتنة المحيا والممات، نعوذ بك من فتنة القبر، ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من المأثم والمغرم، نعوذ بك من كل شر وكل بلية يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك من خير هذا اليوم وخير ما فيه، نسألك خيره ونصره وفتحه ونوره وبركاته وهداه يا رب العالمين. اللهم تقبل منا واقبلنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. هكذا إخوة الإسلام والإيمان نقلنا لكم صلاة الفجر، أمنا فيها وكان معنا قارئا القاري الشيخ عبد الله محمد عزب، وكان معنا مبتهلا المبتهل الشيخ كامل حاتم الناقة. نقلنا لكم هذا اللقاء المبارك من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبير بالقاهرة، ولكم تحيات الزملاء محمد الورداني وتامر عبد الغني وأحمد رامي من الهندسة الإذاعية. وكان معنا من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة الزميل سلامة رشدي، وسعد بكم من أسرة المذيعين كمال نصر الدين. نلقاكم دائما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك يوم الجمعة الموافق 29 من شهر صفر من عام 1442 من الهجرة، الموافق 16 من شهر أكتوبر من عام 2020 من الميلاد.